الآن والنار كذلك للحمقى أهل العصيان. الجنة أنهار تجري من صنع الله، تجري بالعسل المتوالي بين الشطآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن فازوا بالعتق من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. والإنسان يا أحباب لم يخلقه الله عز وجل سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل خلق الله الإنسان يمتحنه بالطاعة ويمتحنه بالعبادة ليعبده ثم يلقاه. إن لنا مصيرا يترقبنا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم يلقى الإنسان ربه جل جلاله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذه حكاية لقائنا في هذا الشهر الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. المصير، النهاية، إما إلى الجنة خالدين مخلدين فيها، وإما إلى النار خالدين مخلدين فيها. لا مصير ثالث ينتظر الإنسان. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أتي بالموت على هيئة كبش أملح، ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت كلنا نعرفه. ثم يذبح، ثم يقال يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وإني وكما رباني شيخي أول يوم سألته عن محاضرات ألقيها في الناس، قال اجعل أمامك كتابا تشرحه يقيدك ويحملك. تذكرون يا أحباب قصتنا مع أسرار الصلاة؟ كنا نشرح كتاب ابن القيم عليه رحمة الله، أسرار الصلاة، ثم أسرار الصلاة في العام الذي بعد ذلك تناولنا معا كتاب الخشوع لابن راجب الحنبلي عليه رحمة الله، وهذا العام نتناول كتابين لابن القيم عليه رحمة الله وتلميذه ابن رجب عليه رحمة الله. كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، وكتاب التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. والأول متوفى عام 51 و700، والثاني متوفى عام 95 و700. نمشي معا في حكاية دخول أهل النار إلى النار وحكاية دخول أهل الجنة إلى الجنة. نصف معا أين الجنة وأين النار، نصف معا خزنة الجنة وخزنة النار، درجات الجنة ودرجات النار، مساكن أهل الجنة ومساكن أهل النار، تحية أهل الجنة وتحية أهل النار، طعام أهل الجنة وطعام أهل النار، شرابهم، ملابسهم، أشجارهم، وزقوم هؤلاء، أبواب الجنة وأبواب النار، نساء الجنة ونساء النار، والمبشرون بالجنة والنار، وأكثر أهل الجنة والنار، والذنوب التي تحتم على الناس دخول النار، والطاعات التي توجب لأهلها الجنة، وأماني أهل الجنة وأماني أهل النار، والدعاة إلى النار والدعاة إلى الجنة، وفكرة الخلود في الجنة والنار، والشفاعة وأصحابها زمرا زمرا، ومكان هؤلاء ومكان هؤلاء، وأطفال المؤمنين وأطفال المشركين، وحديث أهل الجنة مع بعضهم، وماذا يقول أهل النار لبعضهم، وصور من عذاب هؤلاء، وصور من نعيم هؤلاء، وبياض وجوه هؤلاء، وسواد وجوه هؤلاء، ووقود جهنم، وحصباء الجنة، وتسجير جهنم، وغرس الرحمن الجنة بيده، وبكاء أهل النار وزفيرهم، وغناء أهل الجنة وتسبيحهم، ثم خطبة الشيطان الرجيم في أهل النار، ومحاضرة رب العالمين عند زيارة أهل الجنة لهم. وهكذا يا أحباب سندور معا، وحالنا كما حكى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يروي الإمام مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما أعد الله عز وجل في الجنة لطمع في جنته كل أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. اسمع هذا الحديث مرة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو علم الكافر ما عند الله عز وجل من الرحمة ما قنط من جنته أحد. سندور حالنا كما يحكي رب العالمين، ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في مقدمة الكتاب يقول: ولما علم هؤلاء، وقد ضمن الله عز وجل الجنة لمن خافه من أهل الإيمان، لما علموا أن الله عز وجل لم يخلقهم سدى. ونفس الكلمة يقولها ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح، يقول: ولما علم الموفقون ما عند الله عز وجل شمروا لهذه الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ علم العلم. لما نتعلم الجنة، حين نتعلم الجنة ونتعلم النار، نتحرك في سيرنا إلى رب العالمين جل جلاله. فيا أحباب، هذه الجنة وهذه النار وكل دار أعدت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح فباب الخروج مؤقتاً. مفتوح. والنار حميم للعاصي من خلق الله، تصهر أحشاء المتعالي عبد الشيطان، فلينظر كل موقعه في ملك الله، وليختر دار كرامته عند الرحمن.